ويقول: لو أخرت الرمي لوجود الزحام إلى آخر يوم من أيام التشريق ثم رميت الجمرات، فهل يجزي ذلك عني أو لا بد من دم؟ يجزي إن شاء الله، لأن الرسول أذن للرعاة يؤخر بعض الأيام من أجل مشقة المجيء عليهم. فالزحام اليوم أعظم مشقة الرعاة، كثرة الناس اليوم كثرة الزحام في مشقة عظيمة، فالعلة التي من أجلها رخص للرعاة موجودة، فإذا أخر إلى اليوم الأخير فلا بأس، لكن يرتب يرمي يوم العيد بالترتيب، ثم اليوم الحادي عشر، ثم الثاني عشر، ثم الثالث عشر إذا أخر إلى الثالث عشر بالترتيب. والأفضل إذا تيسر أن لا يؤخر شيئا، ويرمي جمرة العقبة في يومها، ثم الحادي عشر كذلك، ثم الثاني عشر كذلك، ثم يتعجل إن شاء. هذا هو السنة مع قدرة. ولو أخر حتى رمى بعد الغروب فلا بأس، لو شق عليه يوم العيد شق عليه يوم العيد فرمى بعد غروب الشمس من يوم العيد ليوم العيد فلا بأس، وهكذا لو رمى بعد غروب الشمس من الحادي عشر عن يوم الحادي عشر فلا بأس، هكذا لو رمى في اليوم الثاني عشر بعد غروب عن رمي الثاني عشر لعدم تيسر الرمي له بعد الزوال فلا بأس على الصحيح. نعم، لأنه ليس هناك دليل واضح على إنهاء الرمي بغروب الشمس. أما اليوم الأخير ينتهي بغروب الشمس، لأنه إلى 13 ليس من أيام الذبح والنحر ولا من أيام الرمي، ينتهي تنتهي أيام الرمي بغروب الشمس يوم الثالث عشر. يرمي حينئذ يرمي الثلاث ثم يعود ورمي ولا ينحرف عن مكانه ثم يرمي اليوم الثاني؟ لا، يكمل كل يوم، يكمل الثلاث ثم يبدأ اليوم الثالث، لأنها عبادة واحدة. أحسنت. نعم.